بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من ذكر معركة النهروان التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، وقد انتصر عليهم علي رضي الله عنه. فحين هدأت الأمور بعد معركة النهروان اجتمع ثلاثة من الخوارج في مكة وتعاقدوا بينهم على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، يتقربون إلى الله بزعمهم. فانتدب عبد الرحمن بن ملجم لعلي أن يذهب إليه إلى الكوفة، وانتدب البرك التميمي لمعاوية في الشام، وانتدب عمرو بن بكر التميمي لعمر بن العاص وكان ذاك في مصر. فقام كل واحد من هؤلاء الثلاثة وتوجه إلى مهمته. فأما البرك الذي خرج إلى معاوية إلى الشام، وكان إذ ذاك كما تعلمون كما ذكرنا لم يكن في المساجد مصابيح، ولم يكن فيها هذه الإضاءة وهذا النور، كان الناس في الليل وفي الفجر يمشون في الظلام. فخرج هذا البرك إلى معاوية واختبأ له فضربه، ولكنه لم يقتل وعولج، يعني أصابته الضربة بالسيف لكنه لم يقتل منها وعولج حتى شفي. وخرج الذي ذهب إلى مصر الذي أراد عمرو بن العاص، في ذلك اليوم كان عمرو بن العاص مريضا، فخرج يصلي بالناس رجل آخر اسمه خارجة ابن أبي حبيب، خارجة ابن أبي حبيب، وهذا الخارجي ينتظر حتى يخرج عمرو بن العاص ويقتله وهو يصلي. كانت هذه فرصتهم أن يقتلوا المصلين، قتل عمر وهو يصلي، وقتل علي رضي الله عنه وخارج إلى الصلاة، وكذا ضربوا معاوية وخارج إلى الصلاة، ويريدون طعن عمرو بن العاص وهو في الصلاة، فإنهم لا يخافون من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الخوارج لا يخافون من الله، ولا يخاف أنه يقتل مصليا، إنما هذه يعني دليل على الفساد الذي عندهم، ودليل على سوء الطوية والعياذ بالله. فخرج عمرو بن خارجة يصلي بالناس، فظن هذا الخارجي أن الإمام هو عمرو بن العاص لأنه لا يعرفه، فلما صلى قتله هذا الخارجي وطعنه ويصلي. فسمع الناس يقولون يعني طعن خارجه، فقام هذا الخبيث فذكر مقالته المشهورة، قال: أردنا عمرا وأراد الله خارجه، نحن أردنا عمرا والله سبحانه وتعالى أراد خارجه. وهذا دليل على أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، لا يموت إلا بأجله. إذا قدر الله له أن يموت في ساعة، قال الله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الإنسان إذا جاء أجله فإنه لا يتقدم ولا يتأخر، وإذا لم يكن أجله فإنه لا يلحقه الموت ولو اجتمع عليه من في الأرض، وما قد أراد الله قتله. وبهذا تعرف الرد على الذين يقولون بخرم الأجل، أن فلان إذا قتل انخرم أجله، لم ينخرم أجله، وإنما كل ما يموت إلا بأجله. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكان من هذا أن قتل، يعني قتل هذا عمرو بن بكر التميمي الذي أراد أن يقتل عمرو بن العاص، وقتل خارجة بن أبي حبيب. وأما الثالث عبد الرحمن بن ملجم فتوجه إلى الكوفة وكمن لعلي رضي الله عنه وهو خارج لصلاة الفجر بخنجر قد سمه أسبوعا، يعني قد وضع هذا الخنجر في السم أسبوعا كاملا والعياذ بالله. انظروا الحمق على أهل الإسلام. ولهذا تجدون هؤلاء الخوارج يعني يكونوا يعني حنقهم على المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يتركون الكفار ويقتلون المسلمين. وضع هذا الخنجر المسموم في السم أسبوع كامل، ثم طعن علي رضي الله عنه بهذا الخنجر المسموم. فلما مات علي رضي الله عنه من أثر هذه الطعنة قطعوا يدي عبد الرحمن بن ملجم وسملوا عينيه وهو ثابت، لأنه من المفسدين في الأرض كما قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقطعوا يديه وسملوا عينيه وهو ثابت لا يتحرك. فلما أرادوا قطع لسانه ماذا قال لهم؟ قال: لا تقطعوا لساني، إني أخاف أن أعيش فترة لا أذكر الله فيها. الله أكبر، انظروا هذا الضلال المبين. يعني هو يريد أنه يستغفر ويذكر الله والعياذ بالله، ولا يريد أن تمر عليه لحظة وهو لا يذكر الله، ونسي أنه قتل وليا من أولياء الله، وقتل مبشرا بالجنة، وقتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ينسى هذا كله ويريد أن يحتفظ بلسانه ليذكر الله. هذا هو الضلال المبين، وهذا ممن أخبر الله سبحانه وتعالى أنه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله إذا أراد إضلال قوم زين لهم الباطل الذي هم فيه فيعتقدون أنه حسنا، أن هذا العمل حسنا. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الخارجي تجده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، معناه أنهم يطيلون الصلاة، وصيامكم إلى صيامهم، في يعني ربما بعضهم يكون في جبهته مثل ركبة المعزة من طول السجود. فلا يغرك يا أخي ما يكون من بعض الناس من بعض الهيئات، إنما الأصل هو في العقيدة الصحيحة. ولهذا يقول أهل العلم: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقيدتهم. لا بد أن تكون صافي العقيدة على عقيدة السلف الصالح إذا أردت أن تنجو. ما تكفي هذه الأعمال، لأن بعض الناس ربما يغتر ببعض المبتدعة الذي يراه، ربما يرى بعض الصوفية أو بعض أولئك الذين يراهم في الحرم وهم من المبتدعة يأتون للحج أو للعمرة، وتراه يبكي إذا سمع يعني وقت الدعاء ويبكي حتى يبل لحيته وهو مبتدع من الكبار، وهو لا يؤمن بأسماء الله ولا صفاته، وهو لا يؤمن بالعقيدة الصحيحة، وهو يدعو غير الله، وهو يستغيث بغير الله، وهو يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون. بعض الناس يقول: يا أخي والله أنه رأيته وهو يبكي ورأيته كذا ورأيته. لا تغتر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. لا تصدق هذا الذي تأتي له مثل هذه الأشياء حتى تنظر عمله وعقيدته هل هو على الكتاب والسنة أم لا. فهذا الخارجي يقول لهم: احفظوا لساني حتى لا تمر علي لحظة وأنا لا أذكر الله، وهو قد طعن عليا رضي الله عنه. فبهذا تعلم أن الإنسان لا بد عليه أن يعني يعتقد الاعتقاد الصحيح، وعلينا جميعا أن نعتقد الاعتقاد الصحيح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعطي كل قدر قدره. وهذا فيه الرد على أولئك الرافضة الذين يقولون إن أهل السنة لا يقدرون أهل البيت، ولا ما عرفتم قصص أهل البيت الصحيحة إلا من كتب أهل السنة الذين يذكرون الأحاديث الصحيحة المسندة التي هي مسندة، ولولا الإسناد لقال في الدين لقال من شاء ما شاء، لكنهم كتبهم مسندة، والحمد لله كتب الحديث مبينة، الصحيح منها والضعيف حفظ الله بهم الدين. فهذه هي قصة ما يعني مقتل علي رضي الله عنه، وهؤلاء الثلاثة الذين انتدبوا قتل هؤلاء الثلاثة. فبعد مقتل علي رضي الله عنه بايع أهل الكوفة للحسن بن علي رضي الله عنه في سنة 40، خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه كانت سنة 40، بعدما قتل علي رضي الله عنه بايع أهل الكوفة للحسن بن علي. وسنعلم في الدرس القادم إن شاء الله ماذا حصل في خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، لأننا نأخذ سيرة مرتبة بشكل مختصر مفيد ينفع الإنسان ولا يخوض في التفاصيل التي لا تنفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.